اذا هذا هو في الحقيقة دائرة السنن النوعية للتاريخ. السنن النوعية للتاريخ موضوعها ذلك الجزء من الساحة التاريخية الذي يمثل عملا له غاية، عملا يحمل علاقة إضافية إلى العلاقات الموجودة في الظواهر الطبيعية، وهي العلاقة بالغاية والهدف، بالعلة الغائية. لكن ينبغي أن يعرف هنا أيضا أنه ليس كل عمل له غاية فهو عمل تاريخي، فهو عمل تجري عليه سنن التاريخ، بل يوجد بعد ثالث لا بد أن يتوفر لهذا العمل لكي يكون عملا تاريخيا، أي عملا تحكمه سنن التاريخ. البعد الأول كان هو الفاعل السبب، البعد الثاني كان هو الغاية الهدف. لا بد من بعد ثالث لكي يكون هذا العمل داخلا في نطاق سنن التاريخ. هذا البعد الثالث هو أن يكون لهذا العمل أرضية تتجاوز ذات العامل، أن تكون أرضية العمل هي عبارة عن المجتمع. العمل الذي يخلق موجا، هذا الموج يتعدى الفاعل نفسه ويكون أرضيته الجماعة التي يكون هذا الفرد جزءا منها. طبعا الأمواج على اختلاف درجاتها، هناك موج محدود، هناك موج كبير، لكن العمل لا يكون عملا تاريخيا إلا إذا كان له موج يتعدى حدود العامل الفردي. قد يأكل الفرد إذا جاء، قد يشرب إذا عطش، قد ينام إذا أحس بحاجة إلى النوم، لكن هذه الأعمال على الله من أنها أعمال هادفة أيضا تريد أن تحقق الرايات، ولكنها أعمال لا يمتد موجها أكثر من العامل، خلافا لعمل يقوم به الإنسان من خلال نشاط اجتماعي وعلاقات متبادلة مع أفراد جماعته. التاجر حينما يعمل عملا تجاريا، القائد حينما يعمل عملا حربيا، السياسي حينما يمارس عملا سياسيا، المفكر حينما يتبنى وجهة نظر في الكون والحياة. هذه الأعمال لها موج يتعدى شخص العامل، هذا الموج يتخذ من المجتمع أرضية له. أيضا يمكن أن نستعين بمصطلحات الفلاسفة، نقول المجتمع يشكل علة مادية لهذا العمل. نتذكر من مصطلحات الفلاسفة التمييز الأرسطي بين العلة الفاعلية والعلة الغائية والعلة المادية. هنا نستعين بهذه المصطلحات لتوضيح الفكرة، يعني المجتمع يشكل علة مادية لهذا العمل، أرضية لهذا العمل.

هو قابلية ذلك العملاق وإبداع ذلك العملاق وفكر ذلك العملاق الطاغية. وكل فرد إنما هو تعبير عن نافذة من النوافذ التي يعبر عنها ذلك العملاق الهيكلي. هذا التصور اعتقد به جملة من الفلاسفة الأوروبيين تمييزا لعمل المجتمع عن عمل الفرد، إلا أن هذا التصور ليس صحيحا ولسنا بحاجة إليه إلى الإغراق في الخيال إلى هذه الدرجة لكي ننحت هذا العملاق الأسطوري من هؤلاء الأفراد. ليس عندنا إلا الأفراد، إلا زيد وبكر وخالد، ليس عندنا ذلك العملاق المستتم من ورائهم. طبعا مناقشة هيجل من الزاوية الفلسفية يخرج عن حدود هذا البحث، متروك إلى بحث آخر، لأن هذا التفسير الهيجلي للمجتمع مرتبط بحسب الحقيقة بكامل الهيكل النظري لفلسفته. إلا أن الشيء الذي نريد أن نعرفه نعرف موقع أقدامنا من هذا التصور. هذا التصور ليس صحيحا، نحن لسنا بحاجة إلى مثل هذا الافتراض الأسطوري لكي نميز بين عمل الفرد وعمل المجتمع. التمييز بين عمل الفرد وعمل المجتمع يتم من خلال ما أوضحناه من البعد الثالث. عمل الفرد هو العمل الذي يكون له بعدان، فإن اكتسب بعدا ثالثا كان عمل المجتمع، باعتبار أن المجتمع يشكل أرضية له، يشكل علة مادية له. يدخل حينئذ في سجل كتاب الأمة الجافية بين يدي ربها. هذا هو ميزان الفرق بين العملين. إذا الشيء الذي نستخلصه مما تقدم أن موضوع السنن التاريخية هو العمل الهادف الذي يشكل أرضية ويتخذ من المجتمع أو الأمة أرضية له على اختلاف سعة الموجة وضيق الموجة، اتساعها وضيقها. هذا هو موضوع السنن التاريخية.